طيب افتقارا الى الله سبحانه وتعالى، اولا يا اخواني اعزموا على التوبه وعلى العفو عن كل من ظلمكم، ثم اجلسوا على الركب، اجلسوا جميعا على الركب. يعني ما تستطيع ما عليها شيء، الاخوه المصابين وكذا ما عليها شيء. وتوجهوا الى القبله. ان شاء الله جميعا عفونا عمن ظلمنا، ونو ان شاء الله صدق كل بحسب استطاعته. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الحق المبين، الحمد لله الواحد الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الحمد لله الذي أحصى كل شيء عددا. الحمد لله الذي وسعت رحمته كل شيء. الحمد لله الذي على العرش استوى. الحمد لله الأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء، والظاهر الذي ليس فوقه شيء، والباطن الذي ليس دونه شيء. اللهم لك الحمد حتى ترضى، اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما تحب ربنا وترضى. اللهم لك الحمد عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك. اللهم لك الحمد أن هديتنا للإسلام. اللهم لك الحمد أن يسرت لنا الهجرة. اللهم لك الحمد أن أقمت لنا دولة الإسلام. اللهم لك الحمد أن اخترت منا شهداء، ولك الحمد على كل نعمة وبلاء. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا. اللهم إننا عبادك الضعفاء، اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاءك. اللهم إنا عبادك المذنبون المقترفون المعترفون. اللهم إنا نعترف بذنوبنا وأخطائنا وتجاوزاتنا. اللهم إننا بشر ضعفاء، وأنت قلت يا أصدق القائلين وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، وقلت وخلق الإنسان ضعيفا. اللهم إننا عبادك هاجرنا في سبيلك وابترينا من أجلك. اللهم إنك تعلم أن دينك أحب إلينا من أنفسنا، وأننا ما جئنا وصبرنا في هذا المكان إلا حسن ظن بك ورجاء لنصرة دينك. اللهم يا من وسعت رحمته كل شيء، يا من إذا قال للشيء كن فيكون، اللهم إننا عبادك الضعفاء، أنخنا مطايانا ببابك، اعترفنا بذنوبنا فاغفر لنا وارحمنا. اللهم إننا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا، إنك أنت الغفور الرحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا اللهم أنفسنا ظلمنا. اللهم بمعصيتك أنفسنا ظلمنا. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، حقها وجلها أولها وآخرها علانيتها وسرها. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم يا غياث المستغيثين، اللهم يا أمان الخائفين، اللهم يا مجيب دعاء المضطرين، اللهم يا بصيرا بالعباد، اللهم إن حالنا لا يخفى عليك، اللهم إننا بعد السعة صرنا إلى ضيق، وبعد الأمن أصبحنا في خوف، وبعد العزة أصبحنا أذلة، أصبحنا أذلة. اللهم يا رب العالمين، نتوسل إليك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى واسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سللت به أعطيت. يا أكرم الأكرمين، يا أكرم مسؤول، يا أكرم مسؤول، يا خير مأمول، يا أملنا، يا رجاءنا. اللهم أنت الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم إنا نؤمن بوحدانيتك في ذاتك، ووحدانيتك في أسمائك وصفاتك، ووحدانيتك في ربوبيتك، ووحدانيتك في ألوهيتك. اللهم أنت الواحد الأحد، لا ند لك ولا نظير لك ولا مثيل لك ولا صاحبة ولا ولد ولا شريك ولا معين ولا ظهير، أنت رب السماوات والأرض. اللهم يا رب العالمين، إننا ضعفاء فقونا، اللهم إنا مغلوبون فانتصر. اللهم يا من نجى نوحا وأصحابه من الكافرين نجنا، اللهم يا من نجى هودا وأصحابه من الكافرين نجنا، اللهم يا من نجى يونس من بطن الحوت نجنا، اللهم يا من نجى موسى وقومه من فرعون وقومه نجنا. اللهم إن أمريكا وحلفائها من المرتدين وغيرهم قد عاثوا في الأرض الفساد، اللهم إنهم قد طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربنا سوط عذاب، إنك سبحانك بالمرصاد. اللهم عليك بأعدائنا يا رب العالمين، اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم إنا مغلوبون فانتصر، اللهم إنا خائفون فأمنا. اللهم هؤلاء أعداؤك قد أحاطوا بنا إحاطة السوار بالمعصم، وهذه قنابلهم وقذائفهم وصواريخهم ورصاصهم تقتلنا وتصيبنا في كل وقت، ولا ملجأ لنا ولا منجى منك إلا إليك يا غياث المستغيثين، يا أمان الخائفين، يا مجيب دعاء المضطرين. اللهم إن رددتنا فمن يؤوينا، اللهم إن رددتنا فمن يؤوينا، اللهم إن أغلقت بابك عنا فمن يقبلنا، اللهم إن طردتنا فإلى من نلجأ، أنت ملاذنا، أنت ملاذنا يا رب العالمين، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك. قصدناك بحاجاتنا وببابك أنزلنا فقرنا وفاقاتنا، فلا نلتفت في جميع أمورنا إلا إليك، ولا نعول في حالنا إلا عليك. اللهم فلا تردنا خائبين، ولا من رحمتك آيسين، ولا تجعلنا بدعائك أشقياء ولا محرومين. اللهم نحن عبادك الضعفاء، اللهم إن بيننا الأرامل، وبيننا الثكالى، وبيننا اليتامى، وبيننا المصابون، وكلنا عبادك المستضعفون. اللهم هؤلاء أعداؤنا حولنا يتراقصون طربا بهزيمتنا، اللهم إنهم يسخرون منا، اللهم إنهم يهزؤون بنا، اللهم فلا تشمت بنا الأعداء، اللهم لا تشمت بنا الأعداء، اللهم إننا نؤمن أنك على كل شيء قدير، سبحانك، وأن كل شيء عليك يسير، سبحانك، وأنك للدعاء مجيب قدير، سبحانك. اللهم فارفع عنا الغمة، اللهم اكشف عنا الغمة، اللهم ارفع عنا البلاء، اللهم فرج عنا الكرب، اللهم لا تخرجنا من دار الإسلام، اللهم لا تخرجنا من دار الإسلام، اللهم لا تخرجنا إلى دار الكفر، اللهم لا تجعل للكافرين علينا يدا وسلطانا، اللهم لا تذلنا بمعصيتك، اللهم أعزنا بطاعتك، اللهم لا تشمت من الكافرين، اللهم لا تخرجنا من دار توحد فيها إلى دار يشرك بك فيها، اللهم لا توحدنا، اللهم لا تخرجنا من دار تطاع فيها إلى أرض تعصى فيها، اللهم لا تخرجنا من دار السنة إلى دار البدعة، اللهم لا تخرجنا من دار تعظم فيها إلى دار يسمع سبك فيها في كل زاوية، اللهم لا تخرجنا من دار الإسلام، اللهم لا تجعل الكافرين علينا يدا، اللهم لا تجعل لهم يدا على نسائنا، اللهم إن هؤلاء المستضعفين وهؤلاء اليتامى وهؤلاء السكالى وهؤلاء المصابون ونحن جميعا ما أبقانا في هذه الدار إلا طلب رضاك وحسن ظننا بك، اللهم فأنت عند حسن ظن عبادك، اللهم فلا تخيب رجاءنا، اللهم لا تخيب أمالنا، اللهم لا تجعلنا بدعائك أشقياء ولا محرومين، يا رب العالمين، يا رب المستضعفين، يا أجود مسؤول، يا أكرم الأكرمين، يا من وسعت رحمته كل شيء، يا من يحب أن يسأل ويحب أن يعطي، سبحانك لا إله إلا أنت، لا رب لنا سواك، لا إله لنا سواك، اللهم قصدناك قصدناك، اللهم أنت رب العالمين، اللهم ففرج عنا يا رب العالمين، اللهم أنزل علينا النصر، اللهم أنزل علينا النصر، اللهم في لمحة بصر صرفت الأبصار الأحزاب عن رسولك صلى الله عليه وسلم، اللهم في لمحة بصر نجيت موسى وقومه، اللهم فنجنا في لمحة بصر، اللهم لا تخرجنا يا رب العالمين، اللهم لا تخرجنا من دار الإسلام، اللهم لا تجعلنا تحت وصاية الكافرين، اللهم لا تجعلنا في سجونهم ولا مخيماتهم، اللهم افتح لنا فتحا مبينا وانصرنا نصرا مؤثرا، اللهم افتح لإخواننا في العراق، اللهم افتح لإخواننا في الشام، اللهم افتح لدولة الإسلام، اللهم أعز دينك وانصر عبادك، اللهم يا رب أعز عبادك المستضعفين، اللهم إنا جياع فأطعمنا، اللهم إنا فقراء فأغننا، اللهم إنا أذلة فأعزنا، اللهم إنا ضعفاء فقونا، اللهم إنا مغلوبون فانصرنا، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.